إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم شكرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأبدأ هذه السلسلة من المجالس المخصصة للإجابة على الأسئلة، والله المستعان، بنصيحة أذكر نفسي وإياكم بها. نحن في زمان فتنة، والفتنة تحتم على المسلم مسلكا معينا، على المسلم الخائف على مصيره الساعي في مرضات ربه تبارك وتعالى. وأول شيء ينبغي عليك أن تستشعر هذه الفتنة، ولن يستشعرها إلا طالب العلم الصادق، وكما قال بعض السلف: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. لك أن تتصور أنها أكلته أثنا. وهذا المعنى موجود في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، قارون الطاغوت الكافر، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهؤلاء كانوا يعرفون كفره، بدليل أنهم قالوا بعد أن خسف به وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. لكنه لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة ولا يلقاها إلا الصابرون. فقصتنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. العلم الذي تميز به الحق من الباطل وتزن به الأقوال والأعمال، ومما يدل على أهميته ما ثبت عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ من خير؟ قال: نعم، وفيه لبن ليس صافيا لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه من الصفاء والإيمان. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فكيف تعرف المعروف وتنكر المنكر إلا إن كنت قد حذت هذا الميزان الذي أمرك الله عز وجل أن تزن به الأمور؟ فالعلم له أهمية قصوى. رقم 2، الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فلن يرفع عنك الشر والفتنة إلا هو سبحانه وتعالى. وحسبك ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. وهذا أمر، ولذلك ذهب طاووس رحمه الله من التابعين إلى أن التعوذ من هؤلاء الأربع واجب. وبه يقول ابن حزم رحمه الله: والصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم أنه ليس واجبا، والدليل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته هو العمدة في إثبات الأركان والواجبات. لكن انظر إلى أهمية هذا الحديث: العبد في كل صلاة إذا فرض أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الاستعانة بالله تبارك وتعالى، هذه رقم 2. رقم 3: تجنب مواطن الفتنة. تحفظ أن الأصل في الفتنة أن تفر منها لا أن تتعرض لها. والشيطان يستهوي العبد أحيانا فيظن في نفسه من قوة الإيمان ما سيدفع به هذه الفتنة، وهذا خطر فادح وجهل. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعد. من تشرف لها تستشرف، من اشرأب لها وتطلع إليها تحصده حظا. فمن وجد ملجأ أو معاذا فمن وجد ملجأ منها أو معاذا فليعذ به. وكذلك ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فإن كنت لا تريد السباحة فإياك والنزول في الماء فإنه مهلكة. وبعض الذين ينزلون في الماء يقول لك: هذا الماء فيه سحب، الماء فيه سحب، ينزل وغرضه أن يلعب برجليه في الماء فقط. فلا تزال موجات المد والجزر تسحبه حتى يصل إلى الغريق ويغرق في نائذ. فالأصل في الفتنة أن تبتعد عنها. إن لم تستطع أن تبتعد عن الفتنة بالكلية فابتعد عن مواطنها ما استطعت. وما لا يدرك كله لا يدرك جله. الأماكن حتى لو تصورنا الطرقات التي تنتشر فيها الفتنة، كطريق مثلا فيه مول من المولات الحالية، المراكز التجارية التي تجتمع فيها الرجال مع النساء ويختلط القابل بالنابل، ويرى المؤمن ما يؤذي قلبه، ولو استمر على رؤية هذه المناظر لزال الإنكار من قلبه كما هو حال الكثير منا الآن. خلاص ابتعد عن هذا الطريق وسبت الطريق الآخر. تقول: المسافة تتضاعف علي. هي خطوات تقطعها في سبيل الله لصيانة دينك وحماية قلبك من أن يسلم والعياذ بالله، أو أن ينخفض مستوى الإيمان فيه. الشواطئ، الأماكن العامة، كل منا يحب أن يتنزل، يحب أن يصطاد، أن ينزل البحر، وأن يصطحب أولاده للنزهة. لكن ما الذي يمنعه؟ خشية الفتنة من مخالطة الفساق وما إلى ذلك. فاحفظ هذا الأصل في الفتنة وراجع شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في كتاب الفتن من الجزء الثالث عشر من الفتح، راجع شرحه وما قاله الحافظ ابن حجر، حيث قال وفي الحديث ما معناه، يعني وفي الحديث دليل على أن الأصل في الفتنة أن تجتنب، أن يفر منها العبد. يجب رقم ثلاثة، ما استطعت لا تتحرك في الأوقات، في الأوقات التي يختلف فيها الحابل بالناس. إن أردت أن تذهب في مشوار مثلا تحرص على اختيار الساعات التي ليست بساعات ذروة، يعني لون من ألوان الاجتهاد. ونحن جميعا الآن في امتحان، نحن في امتحان، كل واحد مشغول بورقته يوقع فيها إما الإجابة الصحيحة وإما الإجابة الخاطئة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تظهر النتيجة من لحظة أن يأتيك ملك الموت، أو كما قال النووي في عبارته فإنه حينئذ جاءه ملك الموت يغلق باب توبته وتطوى صحيفة أعماله ويرى ما هو سائر إليه. انتهت المسألة، واجه المصير. رقم أربعة، الفتنة تنقسم إلى فتنة شبهة وإلى فتنة شهوة. فتنة شبهة وفتنة شهوة. فتنة الشبهة لا تدفع إلا بالعلم الصحيح، وفتنة الشهوة لا تدفع إلا بتقوى الله عز وجل. فأنت تحتاج إلى علم صحيح لدفع فتن الشبهات لئلا يلبس عليك دينك. وما أكثر التدليسات في زماننا هذا، بل التدليس الآن وقعنا في ثوابت الدين التي ما كنا نظن أن يطعن فيها أحد من المسلمين في زمان من الأزمان. يبقى لابد من طلب العلم، لابد. كلما سمعت عن فتنة من الفتن تستغربها وتستنكرها، حصل العلم الصحيح الخاصة بها. يعني مثلا أتتني جريدة بعنوان جريدة صوت أهل البيت، جريدة صوت أهل البيت، وإذا بهذه الجريدة تروج لأسرار الشيعة ومذاهبهم، وطلعتهم ينتسبون إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممنوعون أن تتكلم. طعن في الصحابة، في الصحابة جميعا، طعن في معاوية، طعن في فصائل التيار الإسلامي، في الإخوان، في السلفية، في شيخ الإسلام الثانية، في الوهابية، طعن في كل شيء، وترويج لمذاهب الشيعة. يبقى لابد في حالة كهذه التي فتنة بدأت تظهر، لا تظن أن ظهور جريدة كهذه الجريدة جاء من فراغ، وأنت تعلم أن من بروتوكولات حكماء الصهيون إحياء العقائد الباطلة لتمزيق الأمة، إحياء العقائد الباطلة لتمزيق الأمة. فتنة التكفير والهجرة بدأت تظهر حاليا، جماعة التكفير والهجرة وأفكار التكفير، الجماعة الآثمة، وهم كلاب أهل النار الذين قتلوا الشيخ الذهبي رحمه الله، بدأت هذه الفتنة تظهر مرة ثانية. فتنة التوقف، التوقف والتباين، التوقف في المسلمين وامتحانهم بكلام لا يوجد إلا في أدمغة هؤلاء لإثبات إسلام أو كفر، بدأت تنتشر مرة ثانية. الجهاد، وتفاجأ بأن الجهاد ينحصر في قتل العسكر أهل البراء، وهم شريحة منهم المجند، ومنهم من أدخله مجموعه في هذه الطريق وما إلى ذلك. يبقى هو ده الجهاد، أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، هو ده الجهاد. وقف على ذلك، كلما سمعت بنشوء فتنة من الفتن لابد وأن تحصل العلم الصحيح فيها حنابا لقلبك. لا تطمئن إلى ما عندك، فإن الفتنة تتصاعد شيئا فشيئا، تتنامى شيئا فشيئا. وانظر إلى هذا الرجل الذي ورد ذكره في حديث عن رجل بن حصين رضي الله تعالى عنه، من سمع بالدجال فذكر عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يبقى لابد من التأيد بالعلم الصحيح. وهنا نصيحة ذكرها عبد الله بن عون التابعي رحمه الله، علقها البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، ووصلها محمد بن نصر المروزي. قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموا ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير. هذه السنة أن يتعلموها، شوف قلت السنة إيه؟ يتعلموها ويسألوا عنها. والقرآن تدفعهم غالبا إلى حفظ ما تيسر من القرآن، فهم يحفظونه لكن بغير بغاية لمعانيه، بغير دراسة أو تدبر. كتاب أنزل إليك إيه مبارك ليتدبروا آياته، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ما دام انت انشغلت بالاثنين دول يبقى ستنشغل عن الناس. ويدع الناس، هذه هي الثالثة، ويدع الناس إلا من خير، إلا من خير، ويدخل في هذا الخير نصرة الدين وقمع أهل الباطل وفتح مذاهبهم الهدامة. يدع الناس إلا من خير، هذا هو الخير. وانظر إلى قولة أحمد الشهيرة حين دعي إلى السكوت في فتنة خلق القرآن، فقال إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يظهر الحق؟ خلي بالك. نمرة النقطة رقم كام؟ الخامسة، تقوى الله عز وجل. التقوى، التقوى التي تقود العبد إلى النظر في العواقب كما فعل يوسف عليه السلام. نحن نقول مثلا فلان هذا أحمق، طبعاً ينظر تحت رجليه ولا يفكر في العواقب، لكن الإنسان البصير الحكيم هو الذي ينظر في عواقب الأمور دائما كما فعل يوسف عليه السلام. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدعونني إليه بفتنة من أعظم الفتن بشدة لذتها في قلب العبد، فتنة النساء. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء، كثرة النساء حتى يحبها الرجال وهكذا. فتصور أن يوسف عليه السلام تعرض عليه امرأة العزيز بل نسوة الطبقة الراقية فيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني التقوى هذه بالاستقامة والله تبارك وتعالى. أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم إني أسألك الإيه؟ الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وبعدين دائما أبدا تذكر القبر، القبر اللي انت بنيه، انت قد تكون في قبر اخر وفي ارض اخرى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. لكن على الاقل صوره القبر اللي انت تجهزه لنفسك تذكرها دائما في سعيك وتقلباتك في حياتك، وانت رايح تتنفس وانت قاعد بتاكل وانت بتتعامل مع الخير تذكر دائما صوره القبر اللي لازم تسميه. ستترك كل هذه العلاقات وكل ما تملك من مال او اعراض او ما الى ذلك، أو أعراض كالشهرة مثلا، ويقول بك الأمر إلى قبر مظلم لن ينفعك فيه إلا عملك. فتقوى الله تبارك وتعالى بتذكر الآخرة وتدبرها واستحضار سورة القبر دائما. وكان عثمان رضي الله عنه كما ثبت في سنن الترمذي إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال أجل أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. هذا وأوصيكم وأوصي نفسي وإياكم بالرزق في الأمر كله، بالرزق في الأمر كله وبالرزق مع الناس. الرزق دعك من الغلظة وقساوة القلب قال الله عز وجل إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. ومن شأن الإخوة أن يكونوا متحابين فيما بينهم. ومن يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى المؤمنين، وفي لفظ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي صحيح مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أنا ساعد مقرأة هذا الحديث جعلت طوافي في عمرة من العمرات مخصصا للدعاء فقط بهذا الدعاء اللهم ارزقني الرفق في الأمر كله، وأسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا بالرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا إيه كان، وما نزع عن شيء إلا شان. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. نسأل الله العون والسداد، نسأله جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. ننتقل إلى الأسئلة. قام قيام الليل بعد الوتر، نحن بعد التشاور مع إخواني رأيت أن الأفضل أن تفتح الأسئلة للرجال والنساء لئلا تتكرر الأسئلة، هذه من جهة. ومن جهة ثانية في معظم جزئيات الدين تجد أنها لازمة للرجال والنساء إلا في بعض الجزئيات التي وردت بها أدلة شرعية. الكلام ده أصعب ولا؟ طيب، هل يجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر؟ نعم تجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر بغير خلاف من أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا كيف يفعل من أراد أن يصلي بعد الوتر. فذهب بعض أهل العلم كإسحاق بن راهويه أنه إن كان قد أوتر ثم أراد أن يصلي بعدما أوتر يصلي ركعة أخرى تشفع هذا الوتر، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر من آخر الليل. وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أثر ابن عمر معروف وهو في مسند الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه إن أراد أن يصلي بعد الوتر فعليه أن يصلي مثنى مثنى وألا يوتر مرة ثانية. أولا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثانيا في حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن عدد لماذا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. ومعلوم أن هذا الذي صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك إن قلنا له صلي ركعة أخرى تشفع بها هذه الصلاة كيف؟ هو بعد أن أوتر أكل أو أحدث أو تكلم أو نام وما إلى ذلك، فكيف تكون الركعة التي سيصليها بعد ذلك تابعة للركعة التي صلاها من قبل؟ هذا ما لا يمكن. إذن هي ركعة منفصلة وصلاة مستقلة عن صلاة الوتر التي صلاها من قبل، إذا ده وتر ثاني. ثم يوتر في آخر الليل هذا وتر ثالث، مش كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أيضا أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ثم سلم ثم صلى ركعتين جالسا عليه الصلاة والسلام. بعد الوتر صلى ركعتين جالسا فصلى بذلك 11 ركعة، أوتر بتسع ثم صلى ركعتين جالسا. كذلك عند احمد وابي داود عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين. هذا الحديث ليس عند ابي داود، هذا وهم. هذا الحديث عند الترمذي وزاد احمد وابن ماجه جالسا. يبقى يصلي ركعتين جالسا، يبقى اذا اتفق هذا الحديث في المعنى مع حديث من؟ عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله وانما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فعل ذلك احيانا لبيان الجواز، لكن كان دأبه صلى الله عليه وسلم ان يوتر وان لا يصلي بعد الوتر شيئا، وان لا يصلي بعد الوتر شيئا، فعل ذلك احيانا لبيان الجواز. السلام ورحمة الله وبركاته. طبيبة تتسلم كوبونات للعلاج المخصص من نقابة الأطباء نظير اشتراك سنوي، وهي لا تستخدمها كلها، فهل يجوز لها إعطائها لغيرها الذين ترى من الذين ترى فيهم أنهم بحاجة إليها، مع العلم أن الكوبونات باسم الطبيبة شخصيا، وأن الأطباء المعالجين يعلمون أن المرضى حامل الكوبونات ليسوا أصحابها وموافقين على ذلك؟ خلاص، ما دام الطبيب المعالج يعلم هذا ويوافق عليه وهي تنازلت عن حقها لأهل الحاجات، لأهل الحاجات، فهذا جائز لا حرج فيه. أخونا بيقول النقابة، نقابة الأطباء بتتكفل بجزء من قيمة العلاج أو قيمة الكشف والفحص تدفعه للطبيب، يعني اذا هذه الكوبونات مدعومه. طيب، الكوبون ده حين تسلمته من النقابه اليس معنى هذا انها تسلمت ايصالا بقيمه علاج لها شخصيا ويجوز لها ان تتنازل عن هذه القيمه؟ يعني هي تسلمت، النقابه سلمتها كوبونات تمكنها مثلا من العلاج عشر مرات، ستتعالج عشر مرات، ماذا لو تنازلت عن حقها في العلاج لأحد المحتاجين والنقابة ستدفع للطبيب؟ يعني لو أن هذه المرأة بغير حاجة للعلاج وذهبت للتأكد من خلوها من الأمراض أو لفحص دوري مثلا للاطمئنان على نفسها، هل عليها حرج في هذا؟ لا حرج عليها، فهي تنازلت عن هذا الأمر وأعطت هذا الحق لأهل الحاجات، لا سيما أن الأطباء يعرفون مثل هذا الأمر، واعتقد ان النقابه لا يقطع عليها مثل هذه الامور. هل يجوز ان اقرا او اراجع القران وانا على غير وضوء في المواصلات او في العمل؟ يجوز لك ان تقرا القران في اي مكان وان كنت على غير وضوء، بل وان كنت محدثا حدثا اكبر، وهذا مذهب الحضر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثابت عنه بالإسناد الصحيح، واحتج بالحديث الذي رواه عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والحديث في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأما الأحاديث التي وردت في المنع من قراءة القرآن للجنب أو الحائض كحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما وحديث علي بن أبي طالب، فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، وأقواها على ضعفه حديث علي بن أبي طالب عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدخل الصلاة ثم خرج فأكل معنا شيئا من اللحم وقرأ القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فلا ولا آية. وهذا الحديث مع أنه أقوى هذه حديث الباب لكنه حديث ضعيف لا يصح. واحتج أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضر ثم اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لكن ده شيء، ونفس المصحف شيء آخر. يعني قراءة القرآن من حفظك أو بعلمك مثلا من صحائف معلقة هذا جائز، لكن أنت نفس المصحف فهذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر، بل ينبغي عليه أن يكون طاهرا من الحدثين. هذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله الذي أجاز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر. والذي يدل على رجحان مذهب الجمهور ما أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده استغفر الله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتطلق على الطاهر من الحدث الأصغر كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة حين صب له وضوءه وأراد أن ينزع خفين حتى يتمكن عليه السلام من غسل رجليه، قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه. طيب فكان ماذا اللفظة المشتركة؟ إن كانت مشتركة بين معاني لا تتضاد كانت من قبيل العموم وحملت على جميع معانيها. طبعا الشوكاني ذهب إلى أنها تكون مجملة حينئذ، تكون إيه مجملة. قرر هذا في أصول الفقه في كتابه إرشاد الفحول، وقرره أيضا في نيل الأوصاف في هذا الموضع، ثم رجع إلى مذهب الجمهور في موضع آخر وأقر بأن اللفظة المشتركة ما دامت مشتركة بين معاني غير متضادة تحمل على جميع معانيها. ولا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا المسلم الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. يقول السائل أنا من بلاد الصعيد وبلدي كسكنة عسكرية من كثرة الشرطة والمرشدين، وأنا كثير السفر للعمل هنا والذهاب هناك، فهل أكون معذورا في عدم تربية اللحية؟ نعم إن كنت خائفا فالخوف عذر يبيح لك أن تحلق لحيتك، وإن كنت أنصحك بأن تعود قلبك دائما على الأخذ بالعزائم فإن هذا يربي في القلب قوة الإيمان بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكن إن تسلل الخوف إلى قلبك وحلقت لحياتك لئلا تتعرض لأذاهم فهذا لا شيء عليك فيه. أعمل فيك فجرية تغضب عليها البنات والنساء العاريات والصحبة من الأشرار الذين يسكون الدين، وأسجرهم فلا ينتهون، وآمر بالمعروف فلا يتبعون، وعلي التزامات وديون أسددها وهي مهنتي منذ زمن طويل، فهل أستمر وأكون آثما أم أنقطع؟ والله يفعل ما يريد. إن كنت تعلم أن هؤلاء الفساق من الرجال والنساء يجالس الرجل امرأة لا تحل له، ليست من محارمه ولا هي زوجة له، فينبغي أن تمتنع عن هذا العمل لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. فهذه الأماكن ترتكب فيها البلايا والشرور والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله عز وجل يرزقه. ودائما ما أردد هذا الحديث الذي أخرجه أبو نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب نصفها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب نصفها. شوف تستكمل أجلها، إذا كلمة الآية حتى دي غلط ولا صح؟ غلط، لأنه ما يعني لم يمت هو نفس العمر، أبدا. وإنما الصلاة ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر والتحتسب. لكن يبقى حياتك بعيد إيه؟ هذا اعتقاد جاهلي يخالف الكتاب والسنة. إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. طيب ده هو المعتقد. ما الذي يترتب عليه من مسلك عملي؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا أنت تبقى حافظ ومذاكر ومتيقن من أن رزقك مقسوم، لابد أن يأتيك مستوفى وفي وقته الذي حدده الله عز وجل. هذا يجعلك شجاعا في اختيار العمل الحلال وفي تجنب الحرام. واعلم أن الشيطان يخوفك دائما من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فإن خفت الفقر أمرك بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هل يجوز أن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي حبتني فيه، هل يجوز أن أسافر مع أخت زوجتي لأن زوجها مشغول، علما بأن السفر يستغرق 5 ساعات لأحمل عنها الشنط والأولاد؟ لا يحل لك أن تفعل هذا أبدا، فأنت لست محرما لها على التأبيد ولست زوجا لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث ثابت عن 4 من الصحابة، وإن كان قد اختلف على 3 منهم في المدة التي نهيت المرأة عن السفر فيها من غير محرم، حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكلها متفق عليها. فقد ورد النهي مطلقا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث ورد مطلقا بغير تقييد لمدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. واضح؟ لم يذكر مد عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عمر في الصحيحين ذكر 3 أيام عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية الصحيحين ذكرت يوما وليلة، وفي رواية عند مسلم يوما بغير ليلة، وفي رواية أخرى عند مسلم ليلة بغير يوم، وفي رواية عند أبي داود مسيرة دليل. ولذلك قال النووي رحمه الله: ذهب الجمهور، جمهور العلماء والمحدثين، إلى أنه يحرم عليها السفر بغير محرم بغض النظر عن مسافة هذا السفر. والأحاديث الأخرى محمولة على أن النبي عليه السلام أجاب كل سائل بحسب ما سأل، وكذلك قالت المنذر رحمه الله: فلا يحل لك أن تسافر معها. يقول السائل نفس السائل: زوجتي مريضة منذ 3 زواج مرضا عضويا وجنيا، وقطعت شوطا طويلا في علاجها عند الاطباء والمشايخ، ولم يزل المرض نهائيا، تسقط على الارض وترقص وتخنق نفسها مع الصداع المزمن، فهل يعتبر هذا غشا ان كان المرض من عند اهلها وهم يمكنون ذلك؟ خلاص، ما داموا انكروا ذلك وليست عندك بينه، فلا تجعل الشيطان عليك سبيلا من هذه الجهة. الإنسان يكون صحيحا ويمرض، الرجل يكون سليما ورفاجا، يعني رجل كان يقول لقريب لي: إلى متى ندفع هذه الاشتراكات في المستشفى المخصص لنا ولا نستفيد منها؟ فقال قريبي، قال له قريبي اذهب الى المستشفى واعمل فحص شن. استفز، اعمل فحص شن. راح يعمل فحص شن، طلع عنده سرطان في الدم ومات. فممكن المرض موجود وكامل، ومن الممكن ان ينشا المرض بعد الزواج اصلا، فلا تتسخط اقدار الله عز وجل وتحاول ان تلقي التبعات على غيرك. اصبر واحتسب. الان نداولها بين الناس ايضا، وبفعل المرض يسقط الحمل. فهل اذا طلقتها او تزوجت عليها اكون ظلمتها؟ لا، لا تكون ظالما لها ان فعلت اي فعله من الفعلتين. الطلاق انما يكون محرما ان كان بدعيا، يبقى التحريم في الطلاق او الطلاق المحرم لامر خارجي ليس راجعا الى نفس الطلاق. الطلاق المحرم هو الطلاق البدعي، كان يطلق الرجل امرأته في حيض او في طهر جامعها فيه. والطلاق يكون مكروها ان كان بغير سبب، ويكون مباحا ان كان الرجل لا تصيب نفسه بالانفاق على امرأته وهو نافر منها، فيكون مباح. ويكون مستحبا إن كره معاشرتها وأدى هذا إلى إيه؟ إلى أنه قد لا يعدل معها. ويكون واجبا في حالات معينة، كأن يضبطها مثلا على الزنا، يكون واجبا عند بعض أهل العلم، يكون واجبا عند بعض أهل العلم. نعم، هيا بيقع الطلاق البدعي رغم أنه محرم إلا أنه يقع في مذهب جماهير العلماء. وإلى أن يعلم أنا لا أريد بقى أن أسترسل في الإجابة على السؤال، لأن في أسئلة كثيرة هنا. خلي بالك بقى أن الذي سأل السؤال الثاني هو صاحب السؤال الأول، الذي يريد أن يسافر مع أخت زوجته سفر مدته 5 ساعات ليحمل عنها الأولاد والشنط. ثلاثة، أحيانا أنسى أدخل الحمام وفي جيب المصحف وأتأذى لذلك حينما أتذكر، فهل علي إثم؟ لا إثم عليه. أولا لأنه لا يصح دليل في المنع من ذلك إلا العمومات، قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واما الحديث الذي رواه اصحاب السنن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وقد صح ان نقش خاتمه كان محمد رسول الله. قال ابن قدامه في 3 اسطر، يعني محمد تحتها رسول وتحتها الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال ابو داود منكر، هذا الحديث منكر. الصحيح هو منكر، والحديث فيه علة هو ابن زبير، لا أبو الأجبار هو اللي يشرح لكم الكلام ده. لكن المهم ان الحديث انما صح بلفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام. فمن ثم ذهب عامة اهل العلم الى الكراهة فقط، وان ذهب بعضهم الى تحريم دخول الخلاء بالمصحف. والذين ذهبوا الى الكراهة قالوا ان خشي على مصحفه الضياع، وكذلك على خاتمه او اي شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى، فلا كراهة عليه ان استصحبه معه في الخلاء. قال الامام احمد ويقلب الخاتم، يعني يخلي فص الخاتم الى الداخل، ويقلب الايه الخاتم، يخلي الفص الى الداخل ليس الى الخارج، لأن يكون الكلام الذي فيه ذكر لله معظما يعني للجو المحيط. هذا استحسنه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك إسحاق ابن راهويه في طائفة من أهل العلم كعكرمة والحسن البصري. فمع القول بالكراهة ترتفع الكراهة إن خشي على هذا الشيء من الضياع. وكذلك النافي، لأن النافي ليس مكلفا في مذهب الأكثرين، ليس النافي أو في المذهب الأصح ليس النافي مكلفا، إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال قد فعلت أو قال نعم في رواية مسلم. هل يجوز أن تغني المرأة لزوجها في بيته والرجل لزوجته بالصوت فقط، يعني بالصوت الحياني ولا غير الحياني، وترقص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ينبغي للرجل أن يشجع امرأته على التشبه بالستار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتشبه بالصالحين والصالحات، والمرأة إذا تجرأت على الغناء لزوجها ستجد نفسها طبيعيا تدندن بكلمات الغناء الفاجرة، وهذا يثير في نفسها كوامل الشر ويذكرها بأيام جاهليتها التي كانت لا تراعي فيها حدا لله عز وجل. والرجل نفس الشيء، ينبغي على الرجل دائما أن يدرب امرأته على أمور العفاف التي تنمي فيها العفة والحياة، العفة والحياة. فهذا ما أراه لنفسي ولإخواني، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعاني من نزول بعض قطرات من بولي أحيانا بعد الانتهاء من عملية التبول دون أن أشعر بها، ولكني أجد الأثر في ملابس الداخلية بالرغم من حرصي على تفريغ البول بالكامل وانتظاري فترة طويلة أثناء عملية التبول، فماذا أفعل عند الصلاة؟ أخوانكم جزاه الله خيرا بيذكرنا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، جزاه الله خيرا. فعلا أمر النبي عليه السلام بذلك: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإنه من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه عليه. في سؤال غريب هنا، ويقول السائل: والدي يعاملنا بشدة وقسوة ويضربنا ضربا موجعا أنا ووالدتي، حتى وصل الأمر إلى أنه يريد أن يطلق والدتي، وذلك بسبب إعفائها لمحيتها، فماذا علي أن أفعل؟ هذا من الجمود واتباع الآراء أو الأقوال الشاذة، ومرض ذلك في نظري إلى أننا تصورنا السلفية في وقت من الأوقات أنها اتباع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم تصورناها بعد ذلك اتباعا لعلماء الحجاز، أنها اتباع لعلماء الحجاز، مع أن علماء الحجاز وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله أن يعلي درجته في الجنة، هم الذين عتمون السلفية يعني بالدعوة إليها وباتباعها كمنهج في فتاويهم وإجاباتهم عن الأسئلة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما كان يعدل عن الدليل أبدا. طيب، ثم تصورناها بعد ذلك اتباعا أنها اتباع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وهو من مجددي الدين في هذا العصر، مع اعتبار أن الكل يؤخذ من قوله ويرد. نحن نفعل هذا مع الأئمة الأكابر، فكيف لا نفعله مع علمائنا الأكابر المعاصرين؟ الكل يؤخذ من قوله ويرد. وأيضا الشيخ الألباني هو الذي علمنا هذه العبارات حين ذكرها في مقدمة صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ طبعا رجع هذا الأمر، هذا المذهب أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعر وجهها، وإن نبتت لها لحية أو شارب أو عنفقة، وهذا مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله، وذهب الجمهور كأحمد والشافعي وغيرهما إلى أن النمص هو الذي صرح به أبو داود، إلى أن النمص المنهي عنه المحرم هو الأخذ من شعر الحاجبين فقط، الأخذ من شعر الحاجبين فقط. فحيث أن مثلا الشيخ طبعا المحبة للشيخ بتقود الناس إلى أن يعني يتبعوه في كل قول من الأقوال. وأنت لو تدبرت هذا الموطن، النبي عليه السلام قال لعن الله النمص المتنمص. هل ورد في الشرع تعريف لمعنى النمص؟ خلينا في السؤال بس الأول، هل ورد في الشرع تعريف لمعنى النمص؟ مش احنا عارفين ان اللفظ بتحمل على المعنى الشرعي اولا، لان النبي عليه السلام بعث بتعريف الشرعيات. طب ان لم يكن هناك معنى شرعي يبقى تحمل على المعنى العرفي في عرف الشرع او في عرف القول، كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع عامل الطعام إلا دينا بكيف، وكان طعامنا يومئذ، أو إلا مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. يبقى لما نرى السماء يقول لهم لا تبيع الطعام للطعام إلا مثلا بمثل، يعني لا تبيع الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل. ثم بعد ذلك على المعنى اللغوي، هم اجمعوا على الحاجبين واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب الاكثر الى ان المرأة ان لبست لها لحية او شارب عليها ان تزيلها، لا سيما ان كره زوجها مثل هذا الامر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، لعن المتشبهات من النساء بالرجال. ويعني هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلماذا تلتقي هذا الملتقى الصعب وتفسد حياتها وحياه اولادها وحياه زوجها؟ انا شخصيا لو أنا لمتزوج من امراه اطلقت لحيتها لابد ان اتركها خلاص، ان كان هذا عيبا نبحث عن امراه غير معلومه. فلما قال هو مثل عن طبعا ما كان له ان يقع هذا لانه عرض علي الفتوى الصادره من جهه رسميه، لكن على كل حال الانسان اذا تلفظ بالطلاق في حاله الغضب الشديد الذي يفقده شعوره بحيث يتكلم بالكلام وهو لا يشعر كيف يخرج هذا الكلام، لا يقع منه الطلاق. ان طلق لا يقع طلاقه في هذه الحاله. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق هو الطيق أو الصديق الذي يقع على العقل بحيث يكون الإنسان شبه مسلوب أو مسلوب الإرادة بالفعل، فالمجنون في إغلاق ولذلك لا يقع طلاقه. وكذلك السكران في أصح قولي أهل العلم لا يقع طلاق، والمكره والغاضب غضبا شديدا يخرجه عن وعيه. علي من نزول بعض قطرات من بولي أحيانا بعد الإذهان من عملية التبول دون أن أشعر بها، ولكني أجد الأثر في ملابس الداخلية بالرغم من حرص على تفريغ البول بالكامل وانتظاري فترة طويلة في أثناء عملية التبول، فماذا أفعل عند الصلاة؟ هل أقوم بتغيير ملابسي عند كل صلاة وهل أتوضأ لكل صلاة؟ هذا هو الوسواس. وكيف تتمكن من تفريغ البول بالكامل؟ شيخ الإسلام رحمه الله كان ذا بصيرة رحمة الله عليه، يقول إن هذه المثانة يرتشح إليها البول ارتشاحا، يرشح كل ما تحزق هتلاقي في بول نازل. وأظن أنا بمكث مدة طويلة أنتظر فترة طويلة في أثناء عملية التبول، هذا ليس عليك. أنت بمجرد انقطاع البول بالكثير إن تلذ ذكرك يعني وأنت تغسله من فوق إلى من ناحية البدن إلى ناحية الطرف مع عصرة بسيطة لإخراج ما قطرة البول التي قد تكون مستمتة، خلاص لست مطالبا بأكثر من هذا. أنت تقول قطرة البول أنا لا أشعر بها، فلماذا نظرت في ثيابك إذن ما دمت لا تشعر بها؟ هذا هو الوسواس، أو هذه بداية الوسواس. فأنصحك بناء على هذا بأن تنضح ثوبك بعد أن تتبول، بعد التبول والاستنجاء انضح الثوب، القطعة الداخلية السفلى في المكان المجاور للذكر، رش عليه شوية مية، انضح شوية مية وافرشهم على هذا المكان، بحيث إذا وسوس لك الشيطان أن تنظر إلى داخل الثياب ستجدها مبتلة، وبالتالي تطبق القاعدة القائلة بأن اليقين لا يطرح بالإيه؟ لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. أفتى بهذا الإمام أحمد رضي الله عنه، أفتى بهذا، قال فإن فعلته ذهب عنك الوسواس. وكذلك قرره ابن القيم في إغاثة اللهفان، وبه يفتي كان يفتي سماحة الشيخ العزيز الله رحمه الله رحمة واسعة، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أنضح ثيابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث إسناده ضعيف، لكن احمل ما ذكرته لك حتى تطبق القاعدة القائلة بأن اليقين لا يطرح بالإيه؟ لا يطرح بالشك. خد وقت ربع ساعة، خد ربع ساعة منه. أنا زوجتي توفي عني زوجي وترك لي 25,000 جنيه أنفقتها في سبيل الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذا ليس من حقي؟ فأنت صرفت المبلغ غير سؤالي على كده، علما بأن الأولاد جميعا قصر، ومعي الآن مبلغ أعيش منه أنا وأولادي، فهل يجوز أن أخرج زكاة المال والفطر؟ أنت بدلت المال، هذا المال ميراث ليس لك فيه إلا الثمن والباقي لأولادك، ولا يحل لك أن تتصرفي في مال أولادك القصر على هذه الكيفية، أنت مؤتمنة عليه، ولا يحل أن يخرج من مال القصر إلا زكاة المال أو الفطر أو قيم المتلفات وأروش الجنايات، أربعة لا خمسة لها، زكاة المال، زكاة الفطر، قيم المتلفات، يعني الطفل راح جاي داش من العربية يقول لك عايز، ايوه لكن قيم المتلفات دي من باب احكام الايه؟ احكام الوضع. وقروش الجنايات راح ضارب بالنجلة قارب عين واحد، نسأل الله سلامة العافية، نفس الحكاية. فأما أن تتصدقي بهذه الأموال فقد ارتكبت معصية كبيرة، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن تسارعي بادخار أو بربط هذه الأموال لأصحابها عن طريق الادخار. أنت الآن مدينة لا زكاة فطر ولا زكاة مال، تحاول أنك أنت تحوشي المبلغ ده مرة ثانية حتى تبرئي ذمتك أمام الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو الإفادة في هذه المسائل. واحد، هل يجوز لي حمل كتلتي في الصلاة وهي ترتدي حفاظات الأطفال وأنا أعلم يقينا أنها قد تبولت فيها؟ هذا لا يجوز أبدا، يجوز للمصلي أن يحمل طفله في الصلاة شريطة أن يكون متيقنا أو غير عالم بأنه متبول. أما أن يحمله في حالة تبوله أو أن يصلي مثلا وهو يحمل في يده قارورة فيها نجاسات كخمر مثلا على القول بنجاسة الخمر وهو مذهب الأئمة الأربعة أو البول وما إلى ذلك، فهذا صلاته باطلة في مذهب جمهور العلماء، صلاته باطلة في مذهب جمهور العلماء. لكن إن كانت الطفلة طاهرة أو على الأقل لا نعلم شيئا عن نجاستها عن إصابتها بنجاسة تصح الصلاة بها في هذه الحالة. فقد ثبت عند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله تعالى عنهما، زينب هي ابنته، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الجواز. نحن في كلية التربية نحن مهما نبهنا يعني النساء هن النساء للأسف الشديد، أمام امرأة ملتزمة لازم تجد الزيطة والنباتات والأشياء دي كلها، وأول ما أقول نساء منتقبات لازم دي من سمات الأخوات الملتزمات، إن لازم يصرن فتنة لغيرهن من النساء في أي مكان، طفلها يتبول تسيبه رايح جاي في المسجد يلعب بسلسلة الأخريات، يلعب في شيء ميكروفون خاص بالمسجد، يكسر حنفية، يتبول في الأرض فتسرق النجاسات، أو تقعد ترغي مع صاحبها، شيء طبيعي خالص، لأن هي معاها الكرمين كالملتزمين، يبقى هذا يبيح لها أن تتصرف كما تشاء في بيوت الله عز وجل، هي معفية، سقط عنها التكليف. نحن في كلية التربية عندنا في السنة الرابعة ما يسمى بالتدريب العملي، وتوجد لكل مجموعة مشرفة على هذا التدريب. وما الحكم إذا كانت المشرفة كافرة؟ أولا هذا من الأمور التي يتسامح بمشرفة. النبي عليه السلام نهى عن جبائر عمان وبين انها صح غلول، معك عاملا من اسلم يقال له ابن اللثبيه، لا من بني اسد، من بني اسد يقال له ابن اللثبيه، بعثه عاملا على الصدقه، فلما رجع الى النبي عليه السلام قال هذا لكم وهذا اهدي لي، فصعد المنبر عليه الصلاه والسلام حمد الله عز وجل واثنى عليه وقال ما بال الرجل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى له أم لا؟ يروح في نعم في بيت أبوه أو بيت أمه يشوف حجينه بدي أم لا؟ وتوعد في ذلك وعيدا شديدا عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء حملوا هذا على ما لم يرقص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا نهاه أن يأخذ شيئا إلا بإذنه، إلا بإذنه، وما دام هذا الأمر صار مع يعني غير مستنكر عرفا، جاء مثلا في آخر السنة الميلادية الهدايا أو النتائج والأجندات والساعات وما إلى ذلك الخاصة بتعريف الأوقات والأزمنة. لو أن الرقابة الإدارية مثلا صبت على واحد موظف وهو بياخد أجندة ونتيجة مساعد حائط من الساعات التعامل أبيه، هل دي رشوة؟ هل حضر بيه محضر بأنه هو مكتشف؟ لا، مجموع هذه الهدايا مجموع قيمتها مثلا قول 50 جنيه أو 40 جنيه أو 30، لو أن الرقابة الإدارية صبت عليه وهو بيقبض 30 جنيه مترقمة واخد بالك من احد العملاء، رشوه ولا مش رشوه؟ رشوه. فإذا هذه المسألة ليست داخلة في نطاق الرشوة لأنها متعارف عليها. منتظرين إلى مجال مصر إن شاء الله. فأنا قد نكمل بعد صلاة العشاء لينطلق من أراد الانتظار. أنا سأعطي نفسي فرصة للنظر في هذا الأمر مرة ثانية ثم نعيد الكلام عليه فيما بعد. فأتمنى في بعض الفن بيقول إن العقد المبرم بين النقابة والعضو بيشترط فيه أن هذه الميزة لا يتمتع بها إلا العضو أو درجات معينة من الطلبات. إن شاء الله ننظر في مع إخواننا يعني مش بعض الناس أنظر أنا وإخواني في هذه المسألة ونجيب عليها فيما بعد إن شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الرطوبة في فرج المرأة؟ أو هذا السائل الذي ينزل عند المرأة وإن كان بصفة دائمة، فهل يجب عليها الوضوء لكل صلاة أم ماذا؟ هذا وقد ينزل أيضا في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ الرطوبات التي تخرج من قبل المرأة طاهرة ليست نجسة، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي جزم بها ابن قدامة في المغني، وبذلك أخذ أيضا الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله. هو مذهب ابن حزم، مذهب ابن حزم أما أنها ناقضة للوضوء أم لا، فالظاهر أنها ليست ناقضة للوضوء، هذا هو الأصل. ومن زعم أنها ناقضة للوضوء فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك. يعني نحن نقوم في مقام المنع فلسنا في حاجة إلى دليل، نحن نستمسكون بالأصل. فمن زعم أنها ناقضة للوضوء فعليه أن يأتي بالدليل، ولا يوجد دليل في هذه المسألة مع عموم البلوى بها. فهذه الإفرازات تخرج من غالب النسبة تقريبا، ولم يرد مع ذلك حديث ولا إشارة إلى أنها ناقضة للوضوء. فإن قيل هي خارجة من أحد السبيلين وعندنا دليل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، ففي الحقيقة ليس هناك دليل أيضا على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، بالإضافة إلى أن هذه الإفرازات تخرج عند المرأة من سبيل ثالث، فمن ثم فإن الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله في رسالة خاصة بفتاوي النساء أو أحكام النساء كان قد ذكر أن هذه الرطوبات طاهرة، قال وقد زعم ابن حزم أنها ليست ناقضة للوضوء ولم يأتي بدليل. والجواب أن ابن حزم ليس مطالبا بالدليل، لكن المطالب بالدليل هو الذي يزعم أنها ناقضة للوضوء. ومن ثم فإن الشيخ محمد بن الصالح رحمه الله رحمة واسعة توقف في هذه المسألة بعد ذلك، وقال يعني عندي بحث من بعض الأطباء وما إلى ذلك سأنظر فيه في هذه المسألة مرة أخرى. واعلم أن القول بأنها لا تنقض الوضوء هو قول أبي محمد بن حزم رحمه الله. يعني تكملة على هذا السؤال، كذلك الريح التي تخرج من قبل المرأة ليست ناقضة للوضوء، هذه لا تسمى فتاء ولا ضراطا. هذه الريح كالريح التي تخرج عند الوشاء، معروف عند في اللغة العامية بالإيه؟ تكريع. فهذه كتبك بالضبط، فقياسها على الريح الخارجة من الضبر يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن نسلك فيها مسلك القياس لأنها تعبدية. فليست الريح الخارجة من قبل المرأة ناقضة للوضوء، يعرف من خلال عمله بمؤسسة نباء الأجهزة الكهربائية. وتصرف له استمارة مبلغ 3600 جنيه على أن يأخذ بهذا المبلغ أجهزة، وهو في حالة في حاجة إلى المال، سيذهب إلى المؤسسة ويأخذ الأجهزة ثم يبيعها لتجار يقفون أمام المؤسسة بمبلغ 2500، وبعد ذلك يسدد المبلغ الأصلي بالتفصيل على عدة أشهر. هل هناك شبهة ربا في هذا البيع؟ هذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم بالتورق، أن يشتري الرجل السلعة ولا غرض له فيها، غرضه المال، فيشتري السلعة بالتفصيل بمبلغ كبير ثم يبيعها بعد ذلك نقدا بمبلغ أقل. وإن كنا لا ننصح بهذا المسلك لأنه مسلك يحل المشكلة مؤقتا ويرحلها إلى المستقبل، لكن من جهة الشرع ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا جائز لا حرج فيه، هذا جائز لا حرج فيه وهو الصواب. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وبعد أن اشترى السلعة باعها بثمن أقل هو حظ في ذلك. وبذلك أفتى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة في رسالته الخاصة بأحكام البيوع. هل أنه اشترى السلعة من التاجر بثلاثة ثم بعد ذلك باعها للتاجر باثنين لنفس التاجر، هل هذا هو بيع العينة؟ نعم، ليس بيع العينة. بيع العينة أن يشترط هذا في عقد البيع: أشتري منك هذه السلعة بثلاثة تقع بعد سنة بشرط أن أقوم ببيعها إليك باثنين تدفعها لي الآن. فلا بد أن ينص عليه العقد. هذا مماثل تماما لمسألة نكاح المتعة. لو أن رجلا تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد شهر مثلا، هذا أجازه جماهير العلماء خلافا للأوزاعي رحمه الله. لكن إن اشترط هذا، إن اشترط هذا في عقد النكاح كان نكاح المتعة المحرم، كان نكاح المتعة المحرم. فما دام أضمن هذا ولم يشترط، الإنسان قد يضمن أشياء ويفعل غيرها. قد يضمن أن يتزوج المرأة، أنه سيتزوج المرأة لمدة شهر ثم يمسكها إلى أن يموت، ويضمن أن يتزوج المرأة إلى الممات ثم يطلقها في اليوم التالي، وهكذا. فكذلك البيع في هذه الحالة ما دام لم يشترط، ما دام لم يشترط، لم يشترط هذا في العقد البيع الأول فلا حرج فيه. لكن شريطة أن يتسلم السلعة وأن لا يبيعها في نفس المكان الذي ابتاعها فيه، لما ثبت عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تفتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا اشتريت أنت السلعة بثلاثة وخرجت بها وحزتها إلى بيتك مثلا أو مكانك، ثم بعد ذلك رجعت بها إلى نفس التاجر لتبيعها له باثنين، قد تفقد السلعة، قد تتلف منك، وقد تسرق في أثناء نقلها وما إلى ذلك، وقد تموت أنت قبل أن تتمكن من بيعها له بثمن أقل. تخبرك قد يحدث كل ذلك وأنت ضامن في هذه الحالة. فلست داخلا في النهي. الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا يرفه ما لم يضمن. انت ضمنت السلعة هنا. ولا يرفه ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال خلنا ينبغي أن يعلم الحاضرون أن الإجابة على قدر المذكور في سؤال السائل. حضرت الشيخ عبد اللطيف بيوضح أمرا هاما وهو أن الصورة التي تتم فيما يتعلق بهذا السؤال أن الشركة أو المؤسسة مثلا تسلم الموظف استمارة باستلام ثلاجة مثلا ب 3500 جنيه. فالموظف معاه استمارة هو لا يشتري الثلاجة ولا يستلمها ولا أي شيء، يأخذ الثمرة دي يبيعها للتاجر بثلاث آلاف أو بألفين وخمسمائة جنيه. واضح؟ إن كانت المعاملة تتم على هذه الصورة فهذا ربا محرم، هذا ربا محرم، ربا قصد وربا نسيئة، يعني ربا عقد يشتمل على نوعي الربا، لأن الاستمارة عبارة عن سند بمال، سند بمال تباع بمال أقل من قيمته، يبقى ده ربا قصد. وبما أنها سند بمال في مقابل مال ثوري فكذلك هذا يدخلها في ربا النسيئة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة واتفقت المجامع الفقهية في عصرنا هذا على أن النقد بالنقد، هذه العملات التي نتعامل بها داخلة تحت هذا الحديث، يبقى إذن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عنهم وحديث أبي سعيد في الصحيحين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. طبعا هنا مفيش مثل بمثل، استمارة بقيمة نقدية بيعت بأقل من ثمنها. طيب مثلا بمثل يدا بيد، أيضا هنا معدومة حكاية يدا بيد، الشرط ده معدوم لأنه يأخذ مالا نقدا في نظير سند أو صك بمال. واضح؟ فهذا من الربا المحرم. طبعا واضح الفارق بين هذه الصورة وبين الصورة التي أجبت عنها سابقا. هل يجوز عمل ما بين الحاجبين وإزالة هذا الشعر أم حرام؟ وعمل الوجه أيضا يعني إزالة الشعر منه. نعم كل من الأمرين جائز، وإن كنت أرى أن الشعر الذي بين الحاجبين ينبغي أن يؤخذ بحذر شديد، لأن الآخذ آخذ هذا الشعر فضراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع وأن يقع فيه. وبهذا أيضا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله باعتبار أن ما بين الحاجبين فوق الأنف ليس من الحاجبين، وأن اللمس هو الأخذ من شعر الحاجبين، وأما شعر الوجه فجمهور العلماء على جواز إزالته. بعضهم رأى أن يزال بالمنقاش المعروف اليوم بالمنقار، وبعضهم رأى أن يزال بالحلاقة بالموسى أو بالصلاة بالنورة وما إلى ذلك، فكل هذا مباح. نعم هذا الرجل المطر السلام عليكم وبركاته. يقول تقول السائلة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حياء في الدين، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وتحترم المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم سلبت يداك فبما يشبهها ولدها. والحمد لله الحمد لله. فمداعبة الرجل لامرأته أيا كانت هذه المداعبة جائزة. الذي يقوم عليه ما ذكرته سابقا الوقت في حال الحيض، وكذلك الوقت من القنص أو اقتلاع النجاسات وما إلى ذلك، فيما عدا هذا فهذه المداعبات جائزة. واحد جزء الشعر الموجود فوق الأنف، ما الدليل على جواز الإزالة؟ ده البراءة الأصلية مستصحبة. أنا مش مكلف بالدليل، أنا مستصحب الأصل وهو إباحة كل شيء إلا إن ورد الحاضر. فأين الحاضر؟ النامطة والمتنمطة، إحنا قلنا إن النمط هو الأخذ من شعر الحاجبين. نعم. النورة يشبهه حديثا الكريمات المزيلة للشعر، إن الكريم كذا كان زمان يقول كريم دبيلار لإزالة الشعر، في كريمات الإنسان ممكن لما يستخدمها تزيل ريب الشعر. المرأة أن تقنع ملابسها خارج منزلها إذا ذهبت إلى إحدى صديقاتها أو في زفاف أخواتها. ورد حديث في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتاها مجموعة من النسوة من الشام فقالت لهن أنتن من الذكورة التي يدخل نساؤها الحمام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي من رأى خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هلكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر، فقد هلكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر. وهذا أعطي فكرة على أن الحمامات حمامات السباحة التي تذهب إليها النسوة حتى حمام السباحة المعاصرة في الأيام المخصصة للنساء تسكت فيها مصممات، يعني المرأة التي تلبس ما يسمى بالبيوه وتبرز قفريها، لا يحل للمرأة أن تبرز قفريها ولو أمام النساء. وهذا مذهب عامة أهل العلم أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الربة، ما بين السرة إلى الربة دي عورة المرأة على المرأة. وهناك بعض العلماء استنكر هذا، قال إيه السرة على الربة؟ السرة للربة، كأنهم يتكلمون عن الرجال. والأصل عندنا في النساء قول النبي عليه السلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استصرفها الشيطان. احنا عايزين الجزء الأول هو إيه؟ المرأة عورة. فهذا يثبت أن المرأة كلها عورة إلا ما استثناه الدليل. إن استثنى الدليل الوجه والكفين خلاص الوجه والكفين، إن استثنى الدليل في عورة المرأة على المرأة أو على المحل الرأس أيضا بالرقبة، الرأس بالرقبة بالذراعين بالساقين خلاص يبقى ده جاء فعلا الأدلة وردت بها باستثناء الساقين، يعني من المرأة أن تظهر ساقيها، الساقين مش الفخذين، وذراعيها، وأن تظهر الرأس والرقبة، وهذه الفتحة فتحة الجيل لها أن تظهر ذلك أمام النساء وأمام المحارم من الرجال، المحارم من الرجال. هذا مذهب الخليفة من الشيء. أما ما عدا هذا فلا يجوز لها أن تظهره، يعني لا يجوز لها أن تلبس الفستان عالي الصدر مثلا. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رجع هذا المذهب، وده مسلك عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فقياس المرأة على الرجل ممتلئ في هذا الموضع. هناك من يحتج بقول النبي عليه السلام النساء شقائق الرجال، نعم فيما لم يرد فيه دليل يفرق بين الرجل والمرأة، ونحن في مقام أو في الكلام عن العورات ورد الدليل الذي يفرق بين المرأة والرجل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود المرأة إيه؟ عورة، المرأة عورة. فينبغي على المرأة أن تحتشم وإن خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، إن كان البيت قاصرا على وجود أو إن كان ما في البيت نساء فقط، إن كان من في البيت نساء فقط جاز لها أن تخلع الحجاب مع بقاء الثياب التي لا تظهر إلا ما أباحه الشرع، التي لا تظهر إلا ما أباحه الشرع. أما مع وجود الرجال فكم من موبقة ارتكبت بسبب هذا الأمر، كم من موبقة ارتكبت بسبب هذا الأمر. أن أنا عندما أعطيت زوجتي تعليمات أن لا تخلع حجابها في أي بيت أبدا إلا أن تكون بيوت المحارم، تجلس بالحجاب كده كامل تظهر الوجه والكفين ولا تجد أمام ثقب الباب بما رأيناه وسمعناه، فالإنسان يختار في مثل هذه الأمور. هل ترضع المرأة أمام المحارم؟ ترضع أمام المحارم على مذهب جمهور العلماء، طبعا المراد هل ترضع مع إظهار الثدي أمام المحارم؟ هذا جائز في مذهب جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن عورة المرأة على المرأة وعلى المحارم ما بين السرة إلى الركبة، وأما على المسلك الآخر الذي ذكرته وهو مذهب القفال من الشافعية كما ذكر النووي في المجموع رحمه الله رحمه الله، وهناك رسالة مؤلفة بهذا المعنى للدكتور أبي حق اللي هو الدكتور علاء أبي حق، وهو مذهب الشيخ ناصر بن الباني رحمه الله رحمة واسعة، ليس لها أن تظهر الثدي أمام المحارم ولا أمام النساء، ترجع من تحت الإيه؟ من تحت الخمار. هل الإفراغات التي تنزل من المرأة طاهرة أم غير طاهرة، ناقضة الوضوء أم غير ناقضة؟ خلاص سبق الإجابة على هذا السؤال. أعاني منذ سنوات كثيرة من الوسواس في العقيدة، وتمر علي أحيانا أشعر فيها بأنني غير مسلم، وأشعر أنني منافق وأنني سأدخل النار، فماذا أفعل؟ أولا الخوف من النفاق هذا من علامات الإيمان. قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وقد سأل الحافظ بعضا من هؤلاء 30 كعائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما والمصور بن مخرمة وأبي هريرة، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما خافه إلا منافق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الكلام هنا عائد على إيه؟ لا ليس على الله عز وجل، على النفاق. والله ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمن النفاق إلا منافق. ده من التخايف، وهو يتحرى النية، والنية شرط في صلاح العمل. وأما ما تتعرض له من وساوس في العقيدة فهذه الوساوس تعرض لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا خلق الله. فمن خلق الله؟ شوف دي كل تعرض لكل أحد. فالإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يقول آمنت بالله أو رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يشغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. استشعاعه لهذه المعاني التي تجب على خاطره النبي عليه السلام لما ذكر له ذلك أن الرجل يعرض لهم الخواطر ما لم أنه قرر من السماء إلى الأرض كان أهون عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. إن أنت مثال زي الكلام ده يعرض ليك، أنت عارف إن الكلام ده مين ضايقك ولماذا استفزعته وسألت عنه، لأنك تعلم يقينا أن هذا الكلام ليس صحيحا. واعلم أن العبارة التي يقولها الشيخ محمد بن صالح الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، الله أن يغفر لأموات المسلمين جميعا، العين لها حدود للرؤية. رجل يمشي أمامك في أرض فلا مستوية، عمال يفضل حتى يتحول إلى نقطة تختفي، لا ترى رغم أنه موجود لكن على مسافة فاقت حدود نظرك. هناك موجات صوتية، هذه الموجات لها ترددات لا تستطيع أذنك أن تلتقطها، صح ولا مش صح؟ بفضل الأعلام تكون على المحمول، عن طريق المحمول والإيديا بتاعه يلتقط الموجات دي وتتحول إلى صوت. أنت لا تستطيع أذنك أن تستقبل هذه الموجات، لأن الأذن برضه لها إيه؟ حدود في الترددات الصوتية التي تستقبلها. وقف على ذلك، كل وسائل الإدراك على هذا النحو. يعني هذه تجربة أنا مررت بها، تعرفت بحادث الطيران في عام 56، والطيران مر على رجلي، ما لم أشعر بآلام، صدمة عصبية لا تستطيع الجهاز العصبي أن يترجمها في صورة آلام. فتحت صدمة عصبية، ما لم أستشعر الآلام مطلقا، لكن هو الخوف، لأن كنت صغيرا فكان هو الخوف، اتنفس من المميل وتعب خايف، إنما آلام ما مفيش. برضو الجهاز العصبي له حدود، كذلك العقل البشري له حدود، العقل البشري له حدود. فالوسيلة إلى دفع هذه الوساوس طلب العلم. كان العلماء يوصون الموسوسين دائما بطلب العلم، سيقول أحدهم: فطلبت العلم فأذهب الله عني الوسواس. بركاته. أنا رجل أشتغل بالنقاشة، وبعد الوضوء أجد بعض آثار البوية على يدي، فهل هذا ينقض وضوئي أم لا؟ نعم هذا ينقض الوضوء، لابد من وصول الماء إلى جميع أجزاء العضو. ويمكنك طبعا في مواد لإزالة هذه البوية كالتنر مثلا، ويمكنك إن كانت هذه حدثتك لا تستطيع أن تحترف غيرها، يمكنك في هذه الحالة أن تجمع بين الصلوات جمعا صوريا، أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، تتوضأ تصلي الظهر ثم يؤذن العصر مباشرة فتصلي العصر، وكذلك تفعل مع المغرب والعشاء، اجمع المغرب والعشاء أيضا جمعا صوريا. لكن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى لابد أن يصل الماء إلى كل نقطة في الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كذلك نفس الشيء. فإذا مثل هذه التمادي فيها، ما حكم تصوير الدروس العلمية بكاميرا الفيديو وما الدليل على ذلك؟ حكم التصوير بالفيديو الدروس العلمية أنه جائز، وأما الدليل على ذلك فأقول الدليل على المانع. أنا كنت أرى المنع سابقا، ثم قرأت كلاما لبعض المعاصرين من أهل العلم كالشيخ محمد بن الصالح العثيمين، وكذلك رأيت فتوى أو سمعت يعني فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز نباس رحمه الله، وهو يحض على استخدام هذه الآلة في نقل الدروس والمحاضرات العلمية. فلما أعدت تدبر الأمر وجدت أنه لا يشتمل على محظور، ذلك لأن الصورة التي تلتقط بكاميرا الفيديو ليست كالصور السينمائية، يعني ليست مجموعة من الصور المتتابعة التي أجريت مرة واحدة أعطت حركة مثلا، لا، هي مجالات. انظر حتى في شريط الفيديو، انت لو جبت شريط الفيلم السينمائي ونظرت فيه في الشمس مثلا تجد ان مجموعه من الايه من المناظر، لكن في شريط الفيديو لن تجد هذا. هي مجالات تهرم مغناطيسيه كشريط الكاسيت بالضبط، مجالات تهرم مغناطيسيه. لما يعد بث هذا الشريط وتظهر الصوره على الشاشه فهي شبيهه بالضبط بصوره الشخص التي تظهر في المراه، بمعنى انها لا جسم لها، لا جسم لها، ما تقدرش تمسك حاجه كده تقول دي الصوره. مجرد ما تقفل الجهاز راحت الصوره، تيجي على الشريط اللي هي بثت منه الصوره تجد ان هو مجالات ايه تهرم مغناطيسيه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هناك مسجد لا تصلى فيه صلاه الجمعه لعدم وجود من يقوم بامر الخطابه، وهناك من يستطيع ان يقصر ولكن يخافون ان يقولوا ما لا يفعلون، فهل ياثم هؤلاء لعدم صلاه الجمعه وترك المسجد ام لا حرمه في ذلك؟ ان كان مؤهلا لخطبه الجمعه يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وله أسلوب لا ينفر الناس، فينبغي عليه أن يحرص على ذلك. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ليس حظا على ترك القول الصلاة، وإنما هو حظ على إيه؟ الفعل الصلاة بحيث يكون موافقا للقول. واضح يا جماعة؟ يعني إذا ورد الوعيد، ومثل هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل من أهل النار، برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقدامه، يعني تغلق أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له مالك ألست كنت تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إيه الغلط هنا؟ أنه كان يأمر بالمعروف؟ لا، أنه كان لا يأتي بالمعروف، وكذلك أنه كان ينهى عن المنكر إطلاقا. هذه شعيرة مستقلة، ولذلك أجمعوا على أن الفاسق يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو اشترطت العدالة في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أولا الشرط ده يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ثانيا لتفضعت هذه الشعيرة العظيمة، ما هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو كان المنكر من جنس ما يرتكبه. يعني لو ان رجلا يدخن مثلا وراى من يدخن فعليه ان يصدره وان يبين له صدمه التدخين عسى ان يتوب الله عز وجل عليه. فالامر بصيام رمضان هذه شريعه مستقله، والامر بزجر المفطرين في رمضان شريعة مستقلة، فليس تركك للشريعة الأولى يبيح لك أن تترك الشريعة الثانية. واضح أخوانا المثال؟ حتى وإن كان فاطرا، إن كان مفطرا في رمضان استزله الشيطان عليه أن ينكر على الآخرين، فينبغي عليك أن لا تتصاعد في هذا الأمر عسى أن يتوب الله عز وجل عليه. وكان الأمر، ولو كان الأمر على ما فهم هؤلاء ما كنت في مجلسي هذا الآن. قام شخص بارتكاب معصية توجب الحد في بلد كمصر لا تقام فيها الحدود، فماذا يفعل؟ عليه أن يستر على نفسه ما دام ستره الله عز وجل، فعليه أن يستر على نفسه. كل أمتي معافى إلا الإيه؟ المجاهرون. يفعل المعصية بالليل فيستره الله عز وجل، فيصبح فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وقد بات يسره الله عز وجل فأبى إلا أن يفتك ستره تبارك وتعالى. نمرة واحد. نمرة اثنين، عليك أن تتوب توبة نصوحا. التوبة النصوح ماحية للذنب، ماحية للذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث إن كان قد اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه إلا أنه موافق لما في القرآن. ألا ترى أن الله عز وجل قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أسوأ ثلاث موبقات، الشرك والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم وقع الخلاف بعد ذلك، هل هذا التبديل تبديل حقيقي؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني السيئة تقدم هي ذاتها حسنة، ولا المراد يوفقهم الله عز وجل لفعل الحسنات مكان السيئات؟ يعني أنت قبل الالتزام هذه الليالي الآن الصيف الآن والأجازة أين كنت تقضيها؟ أقل شيء هائم على وجهه في الطرقات ينظر للغابية والرائحة وما إلى ذلك، كده ده أقل شيء، أو قدام التلفزيون أو في سينما أو ما إلى ذلك. لما التزم أبدله الله عز وجل مكان هذه السيئات عمل الحسنات. ده مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهناك مذهب آخر أن السيئة تقلب بنفسها حسنة، وهذا أيضا صحيح، والدليل عليه ما ثبت عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة لملائكته نحكوا عن عبدي كبار ذنوبه الكبائر من التكبر وأعرضوا عليه الصغار فتعرض عليه صغار ذنوبه، فاكر أن عملت كذا فاكر أن عملت كذا لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، فتقول له الملائكة قد أبدلك الله عز وجل بهذه السيئات حسنات. السيئات دي تدخل بحسنات، يوم يسأل بقى إني قد عملت أمورا أو عملت معاصي ما أراها هاهنا، فين العاصي ده فين وفين الربا وفين؟ تاخد بالك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا من سعة رحمة رب العالمين. بس المهم الايه؟ التوبة، التوبة. لكن إذا مات الإنسان وهو مصر على كبيرة من الكبائر واعلم أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة كما قال الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ودل عليه الدليل ليس له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر تبارك وتعالى. وعليك أن تكثر من الحسنات كما ذكرت فإن الحسنات يذهبن السيئات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر صلاة الجمعة وتكون موجودة في مصلى النساء؟ منع من ذلك الأئمة الأربعة، فذهب مالك أبو حنيفة رضي الله عنهما إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ابتداء لم تخش خالص. وأجازه أحمد والشافعي إن كان مرورا بقدر الحاجة، وحرم عليها أن تمكس في المسجد. ماشي، يبقى الأئمة الأربعة الآن متفقون، الأئمة الأربعة على تحريم مكثها في المسجد. وذهب المزني وصاحب الشافعي وأبو محمد بن حزم في طائفة من أهل العلم ومن المعاصرين منهم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع إلى أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، وحيث أن هذه المسألة ليس مجمعا عليها ولم يرد دليل صحيح بمنعها من البقاء في المسجد. فالراجح عندي هو المذهب الثاني القائل بالجواز. واما الحديث الذي يروى عن النبي عليه السلام هو عند ابي داود من حديث عائشه، وعند ابن ماجه من حديث ميمونه، وقد ضمه الشوكاني حديثين، ولكنه حديث واحد اضطربت في روايته جفره بنت دجاجه التي قال البخاري عندها عجائب، والراوي عن جفره هو افلت بن خليفه وهو مشهور الحال، ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى بصوته في صلحه المسجد: حولوا بيوتكم عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا الحديث اسناده ضعيف، وقياس الحائض على الجنب يعني الجنب يمنع من البقاء في المسجد، لكن يجوز له العبور فقط. فقاس الحائض على الجنب، فابى هذا القياس الامام المزني وقال هو قياس عن ذلك، لان الجنب في يده ان يرفع حدث نفسه وليس في الحائض كذلك. لكن الذي ينبغي عليك ان تتادب بالادب الذي ورد في حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج نسوه الحيض الى صلاه العيد يشهدن الخير ودعوه المسلمين، قال: وليعتزلن المصلى. وليعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى يعني في روايه اخرى وليجلسن في مؤخره الصفوف حتى لا يقطعن الصفوف، وحتى لا يزاحمن النساء اللاتي اردن ان يصلين. الاصل للمسجد للايه؟ للصلاه، وهذا وقت الصلاه. فان كانت ستزاحم المراه المصليه فعليها ان تخلي المكان، ان تخلي المكان للمراه المصليه، وان كانت لن تزاحم المصليات عليها ان تجلس في مؤخره الصفوف حتى لا تقطع الصفوف عند القيام للصلاه. شروع من شجرة مشمش لجاري، وقمت بزراعتها والآن أصبحت شجرا يطرح، وهذه الأرض ملك لجاري وإخواته معا، وقد مات جاري وإخواته أحياء، فماذا أفعل لكي أتوب؟ عليك أن تسأل عن ثمن هذه الفروع، يعني طبعا المشمش أصناف، منه الغالي ومنه الغالي النفيس يعني، ومنه الرضيع الرخيص الثمن. فاسأل عن ثمن الشبل أو اللي بيسموها الايه؟ العقلة. العقلة، هذه العقلة ثمن مثلها في السوق كم الآن؟ ثمن المثل في زماننا الحاضر، وسدد هذا الثمن لورثتك، سدد هذا الثمن لورثتك، ارسله اليهم وقل يعني حتى ولو في خطاب: هذا كان دينا في عنقي تجاه فلان المتوفى فانا ارسله الى ورثتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم ما ذبح ولد واحد؟ كان يقول: جدي قسم تركته قبل مماته جهلا، وهو ما زال الآن على قيد الحياة، فما حكم الشرع؟ مع العلم أن الورثة قبلوا ذلك جهلا أيضا. والله إن كان الورثة قبلوا أن يقسم عليهم المال على الكيفية التي قسمها جدهم فلا محظور في ذلك، له أن يهب هذا المال لورثته بأي طريقة كانت ما دام الورثة قد وافقوا على هذا، ما داموا قد وافقوا على هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفتونا جزاكم الله خيرا في امرأة متزوجة موافقة على تعدد الزوجات، فلما سعى زوجها في هذا الأمر رفضت الأخت وخيرته بين هذا الأمر أو الطلاق، لأنه كذب عليها كثيرا في هذا الأمر، ولأنه غير قادر بدنيا وماديا. يعني زي ما بيقولوا الاشباه طلعت عينه. الغيره من طبيعه المراه على كل حال، ومهما اظهرت المراه من تسامح في هذا الامر فانها تغار كما غارت نساء او كما غارت امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. لكن الفارق بين المرأة المعاصرة وبين أمهات المؤمنين أن غيرة أمهات المؤمنين لم تدخلهن في باطل، أما غيرة المرأة المعاصرة فهي تدخلها في باطل وفي أمور جاهلية. أولا، كون الرجل ضعيفا بدنيا، فعلينا أن نراجع كلام أهل العلم فيما يتعلق بمسائل الوضع. الرجل ذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه ان يطأ امرأته مرة في كل اربعة اشهر، ده قول فريق من اهل العلم ان الواجب عليه ان يطأ امرأته مرة كل اربعة اشهر على اية الإيلاء للذين يأتون من نسائهم تربص اربعة اشهر. لو غلب حلف ان لا يطأ امرأته مدة سنة مثلا، يقوم الشرع يقول له لا قدامك اربع اشهر، ممكن يبقى اقل، صلى في اليوم التالي تحلف في هذا اليمين وتكفر. لكن ان ابيت الا الاستمرار في هجرها يبقى لن نسمح لك باكثر من اربعه اشهر، ثم بعد ذلك اما ان تطأ وتعود واما ان تطلق. فان ابيت ان تطلق طلق عليك القاضي. هذا هو الإيلاء. وقال بعضهم بل الواجب عليه أن يطأها في كل طهر، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، واحتج بقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. محل الشاهد فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. قال وهذا أمر والأمر للإيجاب. لكن طبعا ابن حزم لا يفرق بين الأوامر سواء كان الأمر بعد نهي أو كان ابتداء، والجمهور على أن الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة. وهناك مذهب ثالث وهو الصواب، أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل النهي، يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي. لكن على قول ابن حزم لا يجب على الرجل الا من اتيانها الا مره في فضل كل طهر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والصواب في ذلك ان الواجب عليه ان يطأها بقدر حاجتها وبقدر طاقتها. بقدر حاجتها وبقدر طاقته. واضح يا جماعة؟ فإن طيب خلاص، يبقى احنا عرفنا مذاهب أهل العلم في مسألة الوقت. إذا كانت المرأة تائقة للجماع وزوجها لا يكفيها، يعني لا تشعر معه بالإحصان أو العفاف، لا يشبعها مثلا، وتخشى على نفسها الفتنة، إن كان هذا الضرر متحققا بالفعل لها أن تختلع منه في هذه الحالة كما نص عليه ابن قدامة في المغني. لها أن تختلع، مش أن تطلب الطلاق، لها أن تختلع. لكن المرأة اليوم بتلوح بالطلاق لأن القانون الوضعي يبيح لها إن تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق، وهذا ليس معروفا في مذاهب المسلمين. هذا ليس معروفا في مذاهب المسلمين، وكذب من قال انه مذهب احمد. مذهب الإمام احمد ان لها ان تطلب الطلاق ان اشترطت عند النكاح الا يتزوج عليها، مع الشرط فقط، ان اشترطت عند النكاح الا يتزوج عليها. اما ان لم تشترط وتزوج عليها فليس لها ان تطلب الطلاق للضرر، وطلبها للطلاق في هذه الحاله مع احتفاظها بحقوقها هذه كبيرة من الكبائر، لا يحل للمرأة المسلمة أن تلقى بها ربها عز وجل، ولا بد وأن تتوقع التنكيل بها في الدنيا من الله عز وجل قبل الآخرة. والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي من رأى سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. لكن أنا أقول لهذا الرجل: يا أخانا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، إن كنت ضعيفا من هذه الجهة بالذات لا أنصحك أبدا أن تقدم على مثل هذا الأمر، وإلا كنت أحمق وأنت أدرى بنفسك، أنت لم ترتكب أمرا محرما ولكنك أوقعت نفسك في حماقة. واعلم أن العلاقة بين الرجل وامرأته في الفراش هي التي تحكم العلاقة الزوجية بأسرها. إن كانت هذه العلاقة ناجحة بحيث أن المرأة تجد نفسها مع الرجل، وكذلك الرجل، بس العامل الأول هو الأهم، أن المرأة تجد نفسها مع الرجل وكذلك يجد الرجل نفسه مع المرأة، تجد أن حياتهما سعيدة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كانت العلاقة طبعا إن تحققت الاستقامة، الاستقامة على أمر الله، لكن مع عدم الاستقامة لابد أن يتلاعب الشيطان بأهل البيت. وإن كانت العلاقة وهذه العلاقة فاشلة فغالبا ما تفشل الحياة الزوجية، فأنت كده ستجعل نفسك كالمنبت، لا أرضا تضع ولا ظهرا أبقى، ونحن في زمان فتنة، وأنت تعلم ما الذي أريد أن أقوله من وراء السطور، نحن في زمان فتنة، والالتزام إنما هو غالبا التزام ببعض أحكام الشرع دون البعض الآخر. وهنا خالد إخوة عشوائيين دون وصفين هل؟ ناخد ربع ساعة كمان طيب؟ الله يحفظك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسبا بشركة تباشر مجموعة من المطاعم والملاهي الليلية وتبيع الخمور، فهل مالي حلال أم حرام وماذا أفعل؟ إن كنت طبعا هذه الشركة تباشر مجموعة من المطاعم، المطاعم تقدم طعاما حلالا وتقدم الخمر المحرم، وتباشر وتمتلك مجموعة من الملاهي الليلية وهي كلها محرمة، أسأل الله أن يهدمها. فإن كانت إن كان عملك متعلقا بالأعمال المحاسبية الخاصة بالأطعمة الحلال التي تقدم في المطاعم وهيهات، فإن مالك يكون حلالا مع حرمة العمل، يعني العمل محرم على كل حال، العمل محرم على كل حال. لكن فارق بين رجلين، رجلين يعملان في بنك، واحد يعمل في العمليات الربوية، ورجل مثلا أمين مخازن على الحبر والورق والأشياء دي كلها، الاثنان عملهما محرم، لكن الأول أجره أيضا محرم لأنه يأخذ أجرا على شيء محرم لذاته، والثاني أجره حلال لأنه يأخذ أجرا ثاني، فهو عمل مباح في ذاته محرم لشيء خارجي، يعني محرم لغيره، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان عملك هذا خاصا بتقييد الدخول وحساب الأرباح والخسائر خاصة بالخمور والملاهي الليلية والأطعمة وما إلى ذلك، فجزء قليل من عملك من أجلك حلال والباقي حرام، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. بيع الخمر حرام برضه ليه؟ أحسن بس واحد طيب وتقدمها، إيه الدليل؟ ها؟ حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وشاربها وسرقيها وآكل ثمنها وآكل ثمنها. إن الشيخ يا كان واحد بعيدكم من إيطاليا بيقولوا إن أنا يعني بغض الصفون التي يؤكل فيها لحم الخنزير والكؤوس التي يشرب فيها الخمر في إيطاليا وباخد أجرتي على كده. فقال لي بعض إخواني إن عملك حرام. هل هو حرام؟ فالشيخ مكلوف قال له هذا ليس حراما، بل وإن حملت الخمر أو الخنزير وقدمتهما للزبائن أيضا فليس هذا محرما. مش عارف ازاي بس بتكلم منين ده. التراويح للرجال وليس عليه شيء، هذه الصلاة جائزة في مذهب أهل العلم، ولم أرى من حرمها إلا ما كان من قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه حرم الصلاة البنطان الضيق الذي يجسم العورة لكنه لم يقصدها رحمه الله، ونصح الذي يلبس هذا البنطال أن يتأخر ولا يتقدم للإمامة. لكن إن تقدم للإمامة دي فتر الشيخ دي حدودها، لكن إن تقدم للإمامة وكان أقرأ الحاضرين لكتاب الله فينبغي ألا يعترضوه، ينبغي ألا يعترضوه. فإذا لنا أن نقول لم يبطل أحد من أهل العلم صلاة من صلى في التراويح، صلاة من صلى في التراويح. والبعض يقول إن التراويح من شرطه أن يكون واسعا، ولما راجعنا هذا في كتب اللغة وجدنا أن هذا الشرط لا دليل عليه، بل الضيق أيضا يسمى تراويح. يبقى الخط الأول أنه لم يبطل أحد من أهل العلم صلاة من صلى في التراويح. الخط الثاني نص النووي في المجموع وكذلك ابن قدامة في المغني على كراهة الصلاة في الملابس الضيقة عموما للرجال، على كراهة الصلاة في الملابس الضيقة التي تجسم العورة. واضح يا اخوانا؟ وقد ورد حديث عند ابي داود واسناده صحيح انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اليهود يتصرولون ولا يأتذرون. يتصرولون يعني بيلبسوا السراويل وما يلبسوش الإزار. فقال عليه الصلاة والسلام تصرولوا أنتم واعتذروا. قال الشوكاني رحمه الله هذا الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول تصرولوا واعتذروا يعني البس السراويل ومع الإزار، اجمع بين الاثنين. والمعنى الثاني تصرولوا يعني البسوا السراويل أحيانا واعتذروا يعني والبسوا الإزار أحيانا. ها؟ إن كان مسلما للإزار وإماما في نفس الوقت فهذه المسألة يطرأ عليها أمران. الأمر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنه لا صلاة لمسلم، هذا الحديث ضعيف. لا صلاة لمسلم، هذا الحديث ضعيف. نمرة اثنين حتى لو كان الحديث صحيحا فينبغي أن تراعى المسائل الخلافية في الأمور الفروعية، ينبغي أن تراعى فيها المسائل الخلافية، وأنت تعلم أن جمهور العلماء على أن الإسبال لا يكون محرما إلا إذا كان على وجه المخيلة فعله خيلاء، فتبالك. وإن كان الراجح عندي خلاف ذلك، يعني أنا راجح عندي للإسبال كله محرم كلهم. أعتقد أنني أجبت تفصيليا عن سؤالي بهذا المعنى، لكن لابد من مراعاة الخلاف. والجمهور يقولون الإسبال إنما يكون محرما إذا كان على وجه الخيلاء. التخصم في الوسطى، نهى عن التخصم في الوسطى عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض اهل العلم قالوا هذا للرجال من النساء، انما لا يخفاك انه هنا بقى تطبق القاعدة، النساء شقائق الرجال، لانه لم يرد دليل يفرق بين الرجال والنساء. كذلك في مسألة الفرج بالسواد، بعضهم رخص للنساء دون الرجال. قال النووي: والصواب المقطوع به انه محرم في حق الرجال والنساء، لقول النبي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود: سيكون اقوام في اخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فطبعا لا يدل على انها كبيرة والعياذ بالله. المحلق للنساء ده، وهذا مذهب جميع اهل العلم. والآخر الذي رواه العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه أداب الزفاف: لا يساعده على ما ذهب إليه من تحريم الزهد المحلق على وجه الخصوص، ولكن فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كره الذهب عموما لابنته. ومما يدل على ما ذهبت إليه، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنه منسوخ وسلك معه مسلك الترجيح، الحديث الذي حسنه الشيخ والذي أخذه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أديت زكاتهما؟ خلي بالك، هل أديت زكاتهما؟ قالت: لا. يبقى لم ينهى عليه الصلاة والسلام عن لبس السوارين، ولكن سألها: هل أديت زكاتهما؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ورسوله، هما صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الشيخ ذهب إلى أنه موافق لمعهود الأصل وهو الإباحة، والأحاديث التي احتج بها من أحب أن يطوق حبيبه بطوق أو يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. أنا لا أذكر الحديث في الحقيقة، لكن هذا الحديث محمول يرحمك الله، محمول عند أهل العلم على إذا ما لم تؤدي المرأة الزكاة زكاتها، جمعا بين الحديثين. والأصل أنه عند تعارض النصوص في الظاهر فالواجب أن يجمع بين النصوص، لأن الإعمال مقدم على الإهمال. أنت إذا قلت هذا النص منسوخ أو مرجوح يبقى أنت لغيت العمل بهذا النص إلى يوم القيامة، خدت بالك؟ لكن من جمع بين النصين فقد أعمل النصين، أعملهما معا. زي مثلا النهي عن الشرب قائما مع شربه قائما. لو قلنا شربه قائما كما قال ابن حزم، شربه قائما صلى الله عليه وسلم كان موافقا لمعهود الأصل، كان موافقا للأصل والإباحة، ثم جاء الحظر بعد ذلك، واخد بالك؟ يبقى أنت الحديث ده لغيت العمل به. لكن لو قلت يجوز للإنسان أن يشرب قائما مع الكراهة والأفضل له أن يشرب جالسا، وهذا مذهب الجمهور، يبقى أنت عملت النصين. هيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، تقول له أيوه فعلا، ولذلك أنا أقول بالكراهة. والمكروه منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. طيب ويجي واحد يقول شرب قائما، نعم، ولذلك انا اقول بالجواز وعدم الاثم، يعني ان يجوز له ان يفعل ذلك مع عدم الاثم ولكنه يكره. طبعا نقول الجواز مع الكراهة، لكن نقول من فعل ذلك فليس آثما وإن شرب جالسا كان هذا هو الأفضل. جماع الرجل لزوجته الحامل والمرضع جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. حتى حديث قدامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها، لا مش حديث قدامة، هو حديث قدامة رضي أنه عليه الصلاة والسلام كاد أن ينهى عن الغيلة، ثم رأى أن فارس الروم يفعلون ذلك فلا يضرهم. الغيلة هي أن تحمل المرأة في أثناء الرضاع، بترضع طفل وبعدين تحمل. فالنهي عن الغيلة الذي كاد أن ينهى عنه وما وقع على حدث لم يكن نهيا عن الجماع، وإنما كان سيكون أمرا بالعدل لئلا تحمل المرأة بس. إلا أنه عليه السلام رأى أن فارس وروم يفعلون ذلك فلا يتعرضون لأي مرض، فوقف المرأة وقف الرجل لزوجته الحامل والمرضع حلال بالإجماع بغير كراهة. طيب احنا نكتفي قلنا بهذا القدر إن شاء الله 11 روس، ونكمل الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.